الله الذي خلقكم من ضعف على لمن سوت من يلداك بلنفو بلا ثم جعل من بعد الضعف قوة وقولا ولنفو قولا ناتسنبوك ألا ثم جعل من بعد قوة ضعفا الله سنبو قولا فنغنات لنفوك ألا وشيبا أننك بايالتي الكويتا يخلق ما يشاء من ديات ألياك ولدا وهو العليم القدير أتلم للنبات نور لبا ويوم تقوم الساعة لومين الكيام واتو بولا يقسم المجرمون مجول سكالكا فكو ما لبثوا غير ساعة إمنتكو إمن فنبلو دنيا فوات كلندرون كذلك كانوا يؤفكون إترنو نين ياما إكا جنب بارول كيف فنيا بارول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لندن اللي ما نيادي تمن لوليني تندي لك فويكو لقل لبثتم ألترين سباترين ألتتال لكبرو القنول في كتاب الله ألا كتابوت إلى يوم البعث كتاف الكيام لنو فهذا يوم البعث بيلم الكيام لنوتي ولكنكم كنتم لا تعلمون برا الجما بامن كولناتي فيومئذ وال لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم مول من نيتوني روكي لنجر دانتيتي نفال ولا هم يستعتبون عندهم إتلا لنجر متلفنا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل انتعلنا مثال مصيفة بيفد مولي القرآن وكنه ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا نين آيونات نمولكا يكون كافر لك ينفكو إن أنتم إلا مبطلون ألت المنك فندفتين يرلال درون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أبيول نياما من من لون ألكي سندمول تنبو نين نيامي لنين جاهليا كان أني لكافريا كان فاصبر وتيس سبر إن وعد الله حق كاتو على الله دوم تونيالتي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون مول من من دانكنيا على الله دون إني كان كو في أنديبلو هنفو يجن كندي على بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيمة أكنيما لليمان يا مولما أتلم دنيا للآخرة نيما وتيوتي ألف لام ميم ألا ليالون أين سورو فلو نين هرفو كلين كلين ولا من سابو كملا تلك آيات الكتاب الحكيم ولمو على لا كتابو تبن دين ولا آيولتي هدى كندو لمو ورحمة أنم بلفال المحسنين كوني ما كيلاليه الذين يقيمون الصلاة ولم مولت من كسل اللند ويؤتون الزكاة كجكودي وهم بالآخرة هم يوقنون عندي بدن كنيار الآخرة لا أولئك هو مولده على هدى من ربهم واللي بكندو كم بوتي ماريب له وأولئك هو مولهم المفلحون ولم نيباس تلالتي ومن الناس من يشتري له الحديث دول بمولكونو إكا كمبايا كتالو سان ليضل عن سبيل الله إن كم يسمول في لندني لووكا كالا على الأسلولة بغير علم لند من تريبلو ويتخذها هزوا أكوم تكمبايا قوتي أولئك هو مولو ده لهم عذاب محين ينكن كتبه من بفيالة وإذا تتلى عليه آياتنا نيبنت الآيول كرنيه والله مستكبرا إسا جايا كودي كافن ورك كأن لم يسمعها أكمل فيك وأننا ما موي كأن في أذنيه وقرا أكملنكو تلتكندا والباتلوكنو فبشره بعذاب أليم وما ريسي ونديا كان كتد من دولة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات ليكوني مالكي لهم جنات النعيم نيمو أرجنو بولي خالدين فيها إبكلا داما لالتي وأرجنو كنو وعد الله حقا على الله دول من بتون يارين وهو العزيز الحكيم أتلم سنبتيو تكيتي لبا خلق السماوات أتألي سنول دا بغير عمد أمن برو ما قال ترونها أندون ألفون يا باللي وألقى في الأرض رواسيا ay ber konko lu fay banko kam minni banko sabatindi antamida bikum banko kana yelma alfe wabath fiha min kulli dab dafun sifamu me be ajengendi banko kan wa anzalna minas samaa'i ma'a ngiyo gindi aliye kabo santo fa ambatna fiha min kulli zawjin karim na tafalindiro ke wo banko kam nono fengol mume be la falim fengol to min be buñarin hada khalqullah nimmu alla daro lati fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi molu minnu manki alati fenkotengol minnu manki alati jalangol ñinu alin jerindi bang woli min da bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin bari to ñir lalu woli be filibante yal ko min be bankerin wa laqad atayna luqman al-hikma انت على لي حكمته دي لقمان لا ان يشكر لي ان كاي كويس جايروك انت عليه ومن يشكر كات نمي جايروك فانما يشكر لنفسه اسالوك كيف مولد ومن كفر من كافريات فان الله غني حميد الم من سفن كما يار ولتي تنت من سلماتي واذا مرت مؤمن قال لقمان لابنه لقمان كادينو يكو وهو يعظو اياتنا لقمان بادينو كواندلا اكايكو يا بني يتندينو لا تشرك بالله كان افلان كفياك الله ان الشرك لظلم عظيم ان قالتكو فلان كفيا متونير بالتي ووصينا الانسان بوالديه انت على دون وصيت ادم الدينو يا ولو لا فلول لكو تولدي حملته امه وحنا على وهن أباما يا دونو كلياكن من بلارين كلياكن وفصاله أياتفتو جنن أبادا بندل سنجوتو في عامين وقد سنجف لكنو أكونا ووسيو من دي آدم الدين ولا وتولم ينتي أن اشكر لي إسي جيروك انت علي ولوالديك أن يولو لا فلولو إلي المصير لبندو لا بنت على ليا وإن جاهداك على أن تشرك بي برني ولو لا فلول يجي هاد ينكن كوي فلان كفياك انت على له ما ليس لك به علم لند من تريب المنتو فلا تطيعهما كان ولو لا فلول نومه وصاحبهما في الدنيا معروفا إسي ولو لا فلول تيريا دنيا تلنكن واتبع سبيل من أناب إلي إكونوميا فمسي انت على كان إسي ولا سلو نومه ثم إلي مرجعكم البيب نامر ننتي على لكان فأنبئكم سنا الكبار بما كنتم تعملون فإن ألترن ملك من بار يا بني إنها إن تكم إثقال حبة قلت يتين دينو هنيا ترى كسكل نم من خردل جاجيتو فتكون في صخرة نين أبلارم برفينا باكا أو في السماوات ولا بسنوتو أو في الأرض ولا ببانكوكا يأتي بها الله على بنافير السن الكيامة إن الله لطيف خبير على ممن سسون يار النتي لنا لما تفنان يا بني تندمو أقم الصلاة سلو لندي وأمر بالمعروف يا مروك كوتلين دين الله وانهى عن المنكر يفتن دروك النكر كولا واصبر إذا سبل فنا على ما أصابك كول مي يستو إن ذلك من عزم الأمور ننو مقول ممي بي فانكرمتي ولا تصعر خدك للناس كاني بمبو جنكن دي مولي فورو كان ولا تمشي في الأرض مرحا كانا تابنكو كان إبكم فيالا إن الله لا يحب كل مختال فخور ألم اللف فور لالا من سك وصلاتي واقصد في مشيك نيب تامرا كركرو كلا تامو ليتامكو فما جيو تريكان واغضض من صوتك اندي سيكان فننتلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كانو بيكون دينو ولمو فلولا كامتي ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض فألمن ينجي عليك يا اندروك ألتولي لفنولا من بسنول لنبانكوتو وأسبغ عليكم نعمة أتعلى ناتعلى نيمو لتمن دي علي ظاهرة وباطنة بانكي ننكو اللوكونو ومن الناس من يجادل في الله دول دونك نيوسبوك على لكوتو بغير علم لندي من تريبلو ولا هدى كند من تريبل ولا كتاب منير كتاب نور من تريبل. وإذا قيل لهم نيكو اتبعوا ما أنزل الله علي نومر وكفن علي من جندي قالوا إسافويكو بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا برنتلن فاما لترمن كم بول نومله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير عندهم هنيا ترى الشيطان كي تلكلي كنا سعير ينكن كتولكان